إنه هو نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد هذا الباب من أعظم الأبواب لأنه يتعلق بحقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحقهم على هذه الأمة من أعظم الحقوق والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه العبارة الجليلة بهذه الكلمات الجميلة للرد على الرافضة والرافضة هم الشيعة وسموا رافضة لأنهم رفضوا أحد أئمتهم وهم دائما 12 وهو زيد بن علي ابن الحسين الذي تنسب إليه الزيدية وذلك أن دين الرافضة يقوم على التبرع قبل التولي يعني إذا أرادوا أن يتولوا أحدا من أهل البيت يبدأون بالبراءة من الصحابة فهم عندهم أن لا يتولى أحد من الناس أحد من أهل البيت إلا بعد أن يبرع أو يتبرع من أبي بكر وعمر وغيره من أكابر الصحابة فلما امتحن زيد بن علي وقالوا له ماذا تقول في أبي بكر وعمر قال هما وزير جدي يمدحهما ويثني عليهما فغضبوا عليه وتركوه ورفضوه فسموا من ذلك الوقت بالرافضة فهذه العبارة التي ساقها المؤلف وغيره من أئمة السلف فيها رد عليه أي على الشيعة الذين اشتهروا بسب الصحابة وشتمهم وذكر مساوئهم بل إلى تكفيرهم وبالأخص أكابرهم أكابر الصحابة كالعشر المبشرين بالجنة ما عدا عليا وقد ولدوا أكاذيب ولفقوا طرها وألفقوها بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجحدوا فضله واستخفوا بتابعته إلى الإسلام ونصرتهم له وأنكروا جميع خصالهم الحميدة وأقوالهم السديدة فكانوا على تسالف دينهم بل أكثر من ذلك أنهم اتهموا الصحابة بإخفاء شيء من القرآن أو من الوحي الذي كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأضافوا إلى هذه الأمور الشنيعة أضافوا الغلو والإفراء في حب آل البيت حتى إنهم عبدوهم من دون ذلك فوجدت طائفة منهم تؤلف عليا رضي الله تعالى عنه فهم على فساد عظيم في المعتقد وشر كبير فيما يجب الإيمان به والذي ينبغي أن يعرف ولأجل الرد عليهم وإظهار ما هم عليه من الفساد الظاهر في العقيدة وإظهار ما كانوا يضمرون وما يكنون من العداوة والبغضاء ساق أهل السنة ومنهم المؤلف رحمه الله هذا الباب أو هذا الفصل في الإشادة بفضل الصحابة وسبقهم إلى الإسلام وكيف لا يكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مثل هذا المقام العظيم، حتى إن أهل السنة جعلوا الكلام على الصحابة وتوليهم ومعدتهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم وعما شجر بينهم جعلوه ضمن معتقداتهم التي يدينون الله عز وجل به. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعرف لهم فضلهم، وأن لا يجحد سابقتهم إلى الإسلام وإلى الإيمان، وأن يشهد لهم بالخير والصلاح وما إلى ذلك مما يختص به، وأن يترضى عليهم وأن يترحم عليهم وما إلى ذلك مما سنتكلم عنه إن شاء الله لاحقا. كل هذا الذي ينبغي أن يقدمه كل مسلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معتبرا أن هذا من صميم عقيدة الإسلام، لأن كل من كتب في عقيدة السنة أو في عقيدة أهل السنة إلا وضمنه هذا الباب المهم. وهذا الثناء العظيم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والترحم عليهم والترضي عليهم والافتقار لهم، كل هذا لأجل أنهم قاموا بخدمة هذا الدين، ولأنهم رضوان الله تعالى عليهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا به في وقت القلة والذلة، وقد هاجروا أعز موطن كانوا يسكنونه وتركوا خلفهم البلاد والأموال والأهل والأولاد، والتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بذلوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مع ما كانوا عليه من العبادة والتهجد والتشهد والعبادة والتهجد وكثرة الصيام والصلاة والصدقة، إضافة إلى العلم النافع والعمل الصالح الذي كانوا عليه والمسابقة في الخيرات. وكل هذا الذي ذكرناه إنما استفاضت النقول في نقله آثار كثيرة مستفيضة عن التابعين الذين عاصروهم وعاشوا معهم، نقلوا هذه الأحوال العظيمة، ما كان عليه الصحابة من الأفعال الرشيدة والأقوال السديدة والخلال العظيمة والأداب الرفيعة، كل هذا يشهد به الذين عاصروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكيف لا يكون الأمر كذلك، والله عز وجل قد أثنى عليهم في القرآن الكريم في غير ما موضع، وسوف نتكلم على هذه المواضع حينها. فالمؤلف رحمه الله بدأ هذه العبارة بقوله من السنة، وليس مقصود المؤلف من السنة يعني ما يراد في المستحب، أي أنه من المستحب أن نتولى أصحابنا صلى الله عليه وسلم، مقصودهم من السنة عند علماء العقيدة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل والعقيدة والدعوة والسلوك. فالسنة مراد المؤلف في هذه العبارة أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان عليها علما وعملا واعتقادا ودعوة وسلوك. قال فمن السنة تولي، هذا الأمر الأول، تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولي مأخوذا من الموالاة، أي أن تولى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والموالاة هي ضد المعاداة، بمعنى أننا نواليهم ولا نعاديهم. فأهل السنة يتولون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعادونه ولا يغالون، وهذا قيد مهم، ولا يغالون في حب أحد منهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فهذه هي مولاة أهل السنة لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لا يتبرؤون من أحد منهم حتى لو وقع في معاصي وقع في ذنوب، كما تفعل الرافضة. الرافضة لا يتولون كما قلنا إلا بعد أن يتبرؤون، ف فيقولون أنه لا يجوز لأحد أن يتولى أحد من أهل البيت، يعني يترحم على علي أو على فاطمة أو على الحسين إلا بعد أن يشب أبا بكر وعمر وكثير من الصحابة. وهذا مما يدل على أنهم على تشاجي كبير والعياذ بالله صبحهم الله سبحانه وتعالى، فبيش ما يعتقدون وبيش ما يعلمون. ولهذا كان السلف رحمهم الله وقد أثرت هذه الكلمة عن بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري وعن بعض التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي والإمام الضحاك أنهم كانوا يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومعنى الشهادة أنه لا يشهد لأحد من المسلمين بأنه في النار أو أنه كافر بدون علم بما ختم الله تعالى له، وكذلك لا يتبرعون هكذا يعني بمجرد أن يعلموا أن أحد من الصحابة وقع في خطأ مشتهدا فيه وقد يصيب وقد يخطئ، فهم يتبرؤون منه فيجعلون أنه لا مولاة لأهل البيت إلا بعد التبرؤ من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهذا الاعتقاد مما لا يخفى على عاقل فكاذب. ثم قال المؤلف رحمه الله ومحبتهم، الأمر الأول موالي أصحاب الحسن بمعنى لا نعاديهم جميعا دون أن نستثني أحد منهم، حتى أهل بيعة الرضوان الذين كانوا 1400 صحابي حاضرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة كل من حضر حتى ولو لم يكن عنده من العلم إلا قليل ولم يعرف له كبير عمل، فإننا نواليه ولا نعاديه. الواجب الثاني نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال المؤلف ومحبتهم. المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، ونحن نحب جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأن محبتهم كما قال الإمام الطحاوي دين وإيمان وإحسان، دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله عز وجل فيما ذكر من آيات الثناء والترحم والترضي على الصحابة والاستغفار لهم. وضد المحبة البغض والكره والحقد، وهذا ما تدين به الرافضة، عندهم من الدين أنهم يبغضون. ومن يبغضون؟ يبغضون أفضل هذه الأمة وخيرها وهم الصحابة. ولهذا قيل يعني أن اليهود وعندهم من شر المقالات ما الله سبحانه وتعالى به علم، لكن إذا قلت لهم من هم خيار أصحاب موسى قالوا هم أتباع موسى، إذا قيل للنصارى من هم خيار أصحاب عيسى قالوا الحواريون، والرافضة إذا قيل لهم من هم شرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الصحابة. فهم ساءوا أن اليهود والنصارى في مثل هذه الجهلة. فالمؤلف ذكر أن الواجب من المسلم نحو الصحابة بعد توليهم أن يحبه، ولكن الرافضة يبغضون ويكرهون. وقد قال الإمام الطحاوي وأن عدم محبتهم كفر، أو أن بغضهم كفر ونفاق وطبيعة. انظر الشيء بشيء يقابله، محبة الصحابة دين وإيمان وإسلام، دين وإسلام وإيمان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وطبيعة. ولكم أن تقارن وشتان بين أثر وخارج. فأهل السنة يحبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم محبة الجمع، ومع ذلك لا يبالغون في حبهم، يعني يعطونهم منازل لم يعطيها لهم الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة قلوبهم سالمة من الحقد والبغض والكراهة والغيظ الذي هو الحقد في القلب، وكذلك قلوبهم سالمة وألسنتهم سالمة، يعني يمتازون بشيئين بأمرين، سلامة قلوبهم من الحقد والبغضاء والكراهية وهذه تكون في قلوب، وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بمقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولماذا يحب الصحابة؟ لأن حب الصحابة هو حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم هو حب لله عز وجل. وقد جاء في الحديث المرفوع وقد ضعفه العلماء، منهم الترمذي الذي رواه فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله الله في أصحابه لا يتخذهم قرابا بعد، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فبحب أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد أضلني، ومن آذى الله يمشي عن يحيى. لكن هذا حديث ضعيف. وقال أبو أيوب السختياني عليه رحمه الله وهو يتكلم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد صلى بنور الله، ومن أحب علي فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النساء، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه له سليما، ويكون قلبه له سليما. كلام عظيم، وهذا ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر. فقول المؤلف رحمه الله ومحبتهم، هذا هو الواجب الثاني. ثم ذكر الواجب الثاني، قال: وذكر محاسنهم. بعد الموالاة المحبة، الثالث ذكر المحاسن. ذكر المحاسن يعني التكلم بالمحاسن، نشرها، إذاعتها قولا وكتابة وتبليغا ونصحا لعباد الله عز وجل. والمحاسن ضد المكارم، ضد المكارم. وذكر المحاسن يدل على المحبة والموالاة، يعني أنت إذا أحببت إنسانا تذكر محاسنه، وإذا أبغضته تذكر مساوئه. وقد قيل: وعين الرضا عن كل عيب سليلة، وعين السخط تنجي المكارم. كذلك ذكر المحاسن، ذكر محاسن الغير ماذا يدل؟ يدل على الفضل وعلو المكانة وسمو المنزلة. فأنت إذا ذكرت محاسن فلان في المجالس وفي المحاسن، هذا دليل على أن هذا الذي ذكرت محاسنه يستحق هذه المكانة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد فاقوا غيرهم ممن يأتي بعدهم من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة، فاقوهم في المحاسن. ومحاسنهم رضوان الله تعالى عليهم كثيرة وكثيرة جدا، من الإيمان بالله وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والجهاد والهجرة والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح، من كثرة الصيام وكثرة الصدقة وحج، والإخلاص والاتباع والنصر والصدق في الأقوال والأعمال، إلى غير ذلك من الخلال والحصار والأداب والفضائل التي كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فهذه المحاسن لابد إذا كان الإنسان يعتقد محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذيع وأن ينشر هذه المحاسن، ولو كتمها أو استحي من ذكرها فهذا ناقص في محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المحاسن دليل على محبتهم، أي محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا من السنة، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أصول أهل السنة والجماعة موالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وذكر محاسنه. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهو الأمر الرابع: والترحم عليهم. الترحم عليهم هذا من جملة الدعاء. الترحم يعني أن تسأل الله عز وجل للصحابة، تسأل لهم الرحمة، أن يرحمهم الله عز وجل. فكلما ذكر الصحابة إلا وصار المسلم إلى الترحم عليهم وصار الرضا عليهم، لتعلو درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان إذا ترحم عليه هذا يدل على أنه كان على عمل صالح. فالمراحب أن إنسانا لو نشر في الناس خيرا أو نفعه وهو حي، عبد لهم طريق، بنى مسجدا، بنى مدرسة، حفر بئرا، إذا ما ذكر الناس خيرا وقالوا والله هذا من فعل فلان عليه رحمة الله فرحموا عليه. هذا الإنسان العادي الذي قد يظهر لنا أنه على عمل صالح، وقد يخفي في سريرته وفي باطنه ما لا ندري، صحيحة الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ألا يستحقون أن يترحم عليهم؟ فبسببهم عرفنا هذا الدين، وبسببهم حفظ هذا الدين، وبسببهم انتشر هذا الدين، فكيف نترحم عليهم؟ هذه السنة التي بين أيدينا، من حفظ هذا؟ من وعى هذا؟ من أصار هذا؟ من فقه هذا القرآن العظيم وتدبره؟ فكانت نوادر أفكارهم بما نستفيد الآن منه في العلم والفقه. فإذا كان الصحابة على هذا الخير العظيم وأثره في الأمة باق، ألا يستحقون أن يرحم عليهم؟ ولهذا هذه الرحمة، أي سؤال الله عز وجل الرحمة للصحابة، لا يكون فقط عند ذكرهم، وإنما إذا كان الإنسان حتى في صلاته يترحم عليه، لأن الدعاء من المؤمن مطلوب، وأولى الناس بالدعاء هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الترحم عليهم. ثم قال: والاستغفار له. الاستغفار هو طلب المغفرة، والصحابة لا يفعل لكم ليس بمعصومين، فقد يكون واحد منهم قد وقع في ذنب أو ارتكب أخطأ، إذا فهم يحتاجون إلى أن يستغفر لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار للمنافقين، أما أصحابه فكان يستغفر لهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ختم الله سبحانه وتعالى حياتهم على خير وصلاح وفضل كبير، لأن الذنوب العباد تغفر بأسباب، منها الحسنات النائية، إنسان يقوم بذنب يفعل حسنة بعد الذنب يغفر ذنبه، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة ذنبها. ما يصيب المؤمن من البلاء يبتليه الله عز وجل، فالبلاء سبب في تكفير السيئات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في معنى السيئات، دعاء المؤمنين سبب في معنى السيئات، وهذه يسميها أسباب معنى السيئات، وقد ذكرها ابن أبي العز الحنفي في كتابه، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وعلم ابن القيم رحمه الله في كتبه به يسمونها أسباب معنى السيئات، منها دعاء المؤمنين لبعضهم البعض. وأولى الناس بالاستغفار لهم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولهذا قال المؤلف بعد الترحم عليهم قال والاستغفار لهم، أي سؤال الله عز وجل المغفرة، طلب المغفرة لهم. ثم قال المؤلف رحمه الله والكف عن السابقين، وهذا قيد مهم، الكف يعني عدم الخوف والسكون، الكف عن المساوئ، المساوئ هي العيوب والمسائل ضد المحاسن. وقول المؤلف والكف عن مساوئهم دليل على ان الاتحاد مساوئ، فلا بد من الكف عن هذه المساوئ، لكن لا بد ان ننتبه الى شيء، وهو انه ما من مخلوق خلقه الله عز وجل الا وعنده مساوئ وعنده عيوب، لا يسلم منها احد الا ما حكمه الله عز وجل. ولكن إذا قلنا بأن هذا الإنسان له مساوئ قليلة بالنسبة إلى محاسنه الكثيرة، فكأنه لم تكن عنده يعني مساوئ، فمن كانت مساوئه قليلة بالنسبة لمحاسنه الكثيرة فهو العدل، وإلا فكما قال الشاعر: فمن ذا الذي ترضى فجياه كلها، كفى بالمرء مبلغ أن تعد معايبه، من هذا الذي ليس له عيب؟ ولكن الصحابة رضوان الله تعالى إذا رأينا إلى محاسنهم التي كانوا عليها وإلى المساوئ التي قد صدرت من بعضهم فهي قليلة ولا تكاد تنسى. هل تستطيع أن تقيس يعني دولة يبنيها الإنسان على شاطئ بحر عظيم ثم تقول هذا بحر آخر؟ ما يمكن. فكذلك إذا جئت لتشنع على بعض الصحابة في أمور قد اجتهد فيها بالنسبة للمحاسن التي كانوا عليها، فقول المؤلف وذكر مساوئه دليل على وقوع هذه المساوئ من المخلوقات، لكن الذي يجب علينا ان نكف عنه لا نقر به، نقصرها وبالخير نقصره كما قال الامام الطحاوي رحمه الله. والمساوئ المقصود بها هي بين قالوا عن بعضهم من الأعمال المرجوحة أو المكروهة، فهذه لابد أن نكف عنها ولا نعيبهم بها، بل واجب علينا أن نعتذر عنها، بأن ما نسب إلى الصحابة من المساوئ معظمها مكذوب. هذا قيد مهم، يعني ليس كل سيئات وليست كل المساوئ التي ذكرت في حق بعض الصحابة نصدق بها. أكثر المساوئ التي نسبت إلى الصحابة رضوان الله تعالى كلها كذب، من افتراء أعداء الدين وأعداء الصحابة من الخوارج والروافض والنواصب، الروافض الذين يولون البيت ويفتقون معظم الصحابة، والنواصب الذين يعادون أهل البيت دائما طرف نقيض، النواصب ثم الناصبة لأنهم يبغضون أهل البيت ويولون بعض الصحابة. فما نسب من المساوئ إلى بعض الصحابة فهذا أكثره جهل، ومنها من هذه المساوئ ما له أصل ولكن زيد فيه وأنكر وغير عن وجهه، وهذان القسمان يجب رفضهما، ليس طبعا يعني الأكاذيب التي نسبت إلى الصحابة وظهر بأنها مساوئ هذه يجب رفضها، ويمكن أن تكون هناك مساوئ يعني لها أصل لكن نجد أن فيها زيادة وفيها تغيير وفيها تغيير للحقيقة، هذا أيضا يجب رفضه. هناك قسم واحد ما صح عنه ونقد ونعتبره من المساوئ، فهذا القسم نقول وهذا هو ما نعتقده أنهم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، مجتهدون مصيبون ومجتهدون مخطئون أو مجتهدون مخطئون. وأعظم مثال على ذلك ما وقع بين الصحابة في معركة الصفين والجمل، ولشيخ الإسلام كلام عظيم في منهاج السنة النبوية طويل، كنت أريد أن أقرأ على ما سمعكم لكن خشيت أن أخرج به عن الموضوع، ولكن أستعرضه إن شاء الله في مناسبة أخرى، في بيان أن ما وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مثل هذه المسألة ومما حوله المبغضون وأن هذه المساوئ، قال أن معظمها كذب ومعظمها غير فيه إما الزيادة وإما النقصان، وأما الذي صح وأنه نقل عن بعضهم فهذا هو مجرد اجتهاد، معاوية اجتهاد وعلي رضي الله تعالى اجتهاد، وإن كان الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، فالمجتهد إذا أخطأ لا يذم، ولهذا الحاكم إذا اجتهد وأخطأ هل نقول بأنه معذور؟ نقول له أجر واحد، له أجر الإصابة لا أجر الاجتهاد، وليس له أجر الإصابة. أما إذا اجتهد فأصاب فله أجر، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فكذلك الصحابة رضوان الله تعالى. قال المؤلف هو الكف عن مساوئه، ثم قال وما شجر بينهم، ما شجر بينهم يعني ما وقع بين الصحابة من الاختلاف والخصام الذي أدى به إلى القتال، هذا لا ينبغي أن نصره ولا ينبغي أن نشيع ولا ينبغي أن نتفكه به حتى نخطئ من نشاء ونصوب من نشاء. الكف عما شجر بينهم، بل نعتقد أن كل مجتهد فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، والتنقيح والسؤال والذهاب إلى بعد حد عما وقع بين الصحابة هذا أمر مذموم، لأن قصد صاحبه ظاهر، فنفس الإنسان مجالة بالطبع إلى الحكم على الغير بأبسط صور، ونفس الإنسان أحيانا قد يعتريها شيء من سوء الظن، وقد تنحاز وقد تحكم بالهوى. فالإنسان إذا كان مثلا يقرأ ويريد أن ينقل عما وقع بين الصحابة من الاختلاف الذي أدى بهم إلى القتال، لعله يقرأ عبارة لا يفهمها، أو ربما يقرأ كتابا لا يكون موثوقا ولا نصح به أهل العلم، فيقرأ فيقع في نفسه بغض الصحابة مثلا أو تصويب الصحابة، وكان الواجب أن لا يخطئهما، فيقع عنده شك ويقع عنده غيب، وهذا مما لا ينبغي أن يكون. بل السؤال عما شجر بين السلف أمر مذموم. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في في كتابه الموافقات في الجزء الرابع ذكر مسألة، قال في بيان المواضع التي يكره بها السؤال، وذكر عشرة مواضع لا ينهى بها السؤال أو يكره بها السؤال. ذكر في المسألة التاسعة والسؤال عما شجر بين السلف الصالح، وساق أثرا لعمر بن عبد العزيز أنه سئل عن قتال الصحابة في صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لساني. انظروا الدين، انظروا حسن الاعتقاد، انظروا سلامة القلوب وسلامة الألسن. يسألونه من المصيب من المقتل وهو من بيت مكة يستطيع أن يقول معه. وأوتاد الإسلام الشوامش الكبار عليه رحمة الله أن رجلا كان يلتقط معاوية أمامه فقال إني أبغض معاوية. قال له ولم؟ قال لأنه قتل علي. قال له رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهم؟ فإيش دخولك أنت بينهم؟ ولهذا أنصح إخواننا الطلاب الذين يطالعون في كتب التاريخ وفي كتب التراجم ألا يتسرعوا في قراءة تاريخ الصحابة، لا أن يتشبعوا بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتشبعوا، لأن بعض الكتب قد تلفت مثل هذه السموم. ولا حتى في المدارس لما يتكلمون مثلا عن التحكيم يذكرون عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل الذي له مناقب وفضائل لا تحصى، يسمونه بالداعية الناجح أو بالرجل السياسي الداعي أو الماكر وشيء من هذه الأوصاف والسماع والخلاف، وهذا مما لا ينفع. تاريخ سيدنا الإطار لا يقرأ كتاب الإمام والسياسي الذي ينسب ابن قتيبة، هذا كتاب ينسب إليه، وإلا فالإمام ابن قتيبة على من أعلى السنة. ولكن هذا الكتاب فيه سموم، فيها طعن الصحابة رضي الله تعالى عليه، وحتى هذه الأشرطة التي صدرت يعني مؤخرا عن هذا الكويتي المتخصص يعني في الهندسة وليس له تخصص شرعي اسمه من يذكرني هذا طارق سويقة له كلام في الصحابة في تاريخ الإمام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نصح بعدم إدخال مثل هذه الأشرطة إلى بلاد المملكة. ولهذا نقول أيضا لا يكثر عنها دائما في السماع أو في الاتباع لكل ناعم، يظهر واحد يشوفه في الشاشة يقول في هذا المشي ويسمعون له ويتأثرون به ثم بعد ذلك يصعب العلاج ويصعب المداوى. إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينه، هكذا قال ابن سيرين كلمة هذه ذكرها مسلم في صحيحه. العلم هذا دين، لما تأخذ دينك روح شوف الذي يستحق هذه المكان ويستحق أن يؤخذ عنه العلم. إذن هذه مسألة عظيمة لابد أن ننتبه إليها. ويعجبني في هذا كلمة في تاريخ سيدنا ذكرها عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وكان قاضي إفريقيا المتوفى سنة 156 للهجرة، وكان رجلا صالحا من أمارين في المعروف. وقد ذكر عنده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقاتلوا في معركة الصفين وقتل بعضهم بعضا، مما قالوا له ما تقول فيهم؟ انظر إلى مثل هذا الكلام العظيم الطيب الذي قاله. قال كانوا عربا يعرفوا بعضهم بعضا في الجاهلية صحابة الفتن، ثم التقوا يعني بعد أن أسلموا، ثم التقوا بعد ذلك في الحرب معهم على الحمية وسنة الإسلام. ولما كانوا في الجاهلية العرب عندهم شجاعة، وكان من العار والعيب أن يكبر أحدهم من المعارف، عندهم مثل هذا الخطاب. ثم لما أسلموا التقوا أيضا على الحمية وسنة الإسلام، فالتقى بعضهم بعضا فتصابروا، قال فتصابروا واستحيوا من الكرام، يعني هو لم يريد أن يقتل أخاه، لكن لما كانت عنده تلك الشجاعة ويعرفون أنه إذا فر الإنسان من المعركة وهذا الذي يسمى بتولي يوم الزحف من أكبر الكبائر، استحي من الانحراف، كيف تفعل؟ فتقاتل. قال وكانوا اذا تحاججوا، يعني اذا اوقفوا الحرب دخل هؤلاء في معسكر هؤلاء وهؤلاء في معسكر هؤلاء، وكانه شيء لم يقع. تقاتلوا يعني شيء قدره الله سبحانه وتعالى، لكن اذا خفت المعركه يدخل هؤلاء في معسكر هؤلاء فياخذون قتله فيسلمون. واعظم بها من كلمه قالها الامام عامر الشافعي لما قالوا له ما تقول في اهل الجنه والصفين؟ قال اهل الجنه لقي بعضهم بعضا فلم يدر احد من احد. انظر حسن الكلام، اهل الجنه التقى بعضهم البعض فلم يدر احد من احد، فحصل ما اراد الله سبحانه وتعالى وما قال احد، وهذا قدره الكون سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك واعتقاد فضله، الاعتقاد هو الجزم بالشيء عن يقين، لابد للمسلم ان يعتقد فضل الصحابه لان لهم فضائل. ومنع الفضل هو ما يحصل به الانسان غيره وتكون منقبه له. والناس انما يتفاوتون بما عندهم من الفضائل والمرض في العلم النافع والعمل الصالح. فنحن نعتقد ان الصحابه فضائل جمع ومناهج كثيره، ما منهم احد الا وله مناهج وفضائل لازمه. فاتحاد فضائلهم لا بد ان نقبله، وان كل ما ذكر في حقه في الكتاب والسنه والاجماع فنحن نقبله وندين الله عز وجل، نعتقد ان له فضائل واعتقاد فضله. ثم قال المؤلف رحمه الله ومعرفته سابقه، المعرفه هي العلم بالشيء ودرايته، والسابقه ماخوذه من السبق وهو التقدم على الغيب. فنحن لابد ان نعرف وان نكون على درايه تامه ان الصحابه لهم سابقه لم يسبقهم اليها غيرهم. فهل سبق احد من الصحابه في الاسلام وفي الايمان وفي الهجره وفي الجهاد وفي نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حفظ سنته وفي نقل دعوته؟ كل هذه الاعمال الجليله لا يمكن لاحد ان يسبقهم اليها، حتى الانسان في سبيل الله مهما كان الانسان ينفق في سبيل الله من ياتي بعده ما يستطيع ان يكون في فضل الصحابه. ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل. الذين اسلموا من بعد الفتح لا يصلون في الفضل والمرتبه الذين اسلموا قبل الفتح، فكيف بمن ياتي بعدهم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا. احد جبل احد المعروف كله ذهب، ياتي الان الواحد منا ويكون هذا الجبل كله ذهب ينفقه في سبيله، والله ما يبلغ مده، المد هو ربع صح يعني 500 غرام ركب، ما يبلغ مده احدهم ولا نصفه، لا نصف يعني نصفه الى من ذهب او من صحبه. وسوف نشرح الحديث في وقيل ان المؤلف رحمه الله ذكره في حول لا تسب اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصفه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذا الكلام الذي ذكره من موالاه النبي صلى الله عليه وسلم من موالاه اصحابه صلى الله عليه وسلم ومحبتهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم وعما خزر بينهم ومعرفة سابقتهم واعتقاد فضلهم. استدل لما قاله بالقرآن بكلام الله عز وجل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث وآيات الثناء على الصحابة كثيرة جدا، اختار المؤلف منها آيتين. الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. والايه الثانيه هي ايه سوره الفتح اخر ايه ويقول تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اما الايه الاولى التي في سوره الحجر وهي قوله تعالى والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، هذه الايه جاءت بعد ايتين وهي قوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. للفقراء المهاجرين منهم؟ منهم الاربعه، الثلاثه الاربعه، هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم صافوا أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا يدل على تحقيق الإخلاص. يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون رضا الله عز وجل لا يريدون سبعة ولا كلام. ثم قال وينصرون الله ورسوله. وفي هذا تحقيق العمل عندهم إخلاص وعندهم عمل. ماذا قال الله عز وجل؟ قال أولئك هم الصادقون عندهم صدق نية صادقون يعني خرجوا نصرة الدين لا وإلى أي كلمة لا رياء ولا سمعة. ثم بعد الكلام عن المهاجرين جاءت آية لتحدثنا عن الأنصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنوا دعوته ونصروه وجاهدوا معه وهم أنصار أهل المدينة. فقال الله عز وجل فيه والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه هل يستخدمون يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا هذه صفة ثانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر الإثارة صفة ثالثة وهذه من قبل الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. وبعد هذه الآية ماذا قال؟ قال والذين جاءوا من بعدهم من الذين جاءوا من بعدهم؟ يعني من بعد المهاجرين والأنصار التابعون وأتباع التابعين إلى يوم القيامة وتابعين بإحسان. كل من جاء بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار من وجه التحقيق ماذا يقول؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا تذكرهم بشيء بالأخوة بالدين الذين سبقونا بالإيمان صدق وفضلهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يعني يا رب أنا لا تجعل في قلوبنا غلا يعني الحق الذي كفلت للذين آمنوا ولم يقل للذين سبقوا لأن المقصود أن المؤمن لا يكون عنده غل في قلبه لا للصحابة ولا لغيرهم من جاء بعدهم للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى كلمة ذهبية في هذا الموضوع لا هذه الآية التي تأتي بعدها وهي قوله تعالى محمد رسول الله. هذا أثر ذكره رازيل عن عبد الله بن عباس أنه سمع رجلا يلتقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عباس أنت من المهاجرين الأولين؟ قال لا. قال أنت من الأنصار؟ قال لا. ينتقد الصحابة المهاجر الأنصار. قال أنت من المهاجرين الأولين؟ قال لا. قال أنت من الأنصار؟ قال لا. قال إني أشهد أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا أشهد أنك لست من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. كيف تنتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالمؤلف استدل بهذه الآية الأولى ثم بعد ذلك استدل بالآية الثانية وهي التي في سورة الفتح وهي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وهذه الآية كما لا تخفى عليكم آخر آية سورة الفتح فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ووصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة والشدة على الكفار ووصف لهم بالرحمة والشفقة فيما بينهم. وهذا كقول الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على المؤمنين. هكذا يجب أن يكون المؤمن ذليلا بين إخوانه متواضعا بينهم عزيزا على الكفار شديدا قوي عليه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من سورة الفتح من لطائفها أن الحروف الهجائية كلها توجد في هذه الآية لأنها آية واحدة آية واحدة. وكان مالك رحمه الله وقد ذكر عنده رجل كان ينتقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله حتى وصل إلى قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. قال مالك رحمه الله من أصبح من الناس وفي قلبه غل لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصابته هذه الآية. من أصبح في قلبه غل لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. فهذه آية عظيمة ساقها المؤلف رحمه الله ثم أن تدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته آنفا وهو قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والطيالسي والإمام أحمد في المسند والإمام أحمد في فضائل الصحابة ورواه ابن ماجه في إسناد صحيح وابن ماجه زاد فيه لفظ الخطب فوالذي نفسي بيده. قال ابن لا تسبوا أصحابي هنا الخطاب تدرون لمن؟ الخطاب لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الاولين وهو احد عشر المبشرين بالجنه. وقع بينه شيطان مشاجره في بعض الغزوات فكان خالد تسرع وذكر عبد الرحمن بن عوف بسوء او بعينه فقال المسلم لا تسبوا اصحابه. وهذا يدل على ان فضل السابقين الاولين متميز عن فضل الذين جاءوا من بعده حتى وان كان من الصحابه. فاذا كان هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وما تبعه هذا السب الذي يعرف الان عن الروافض السب بمعنى القدح او العين لان السب قد يطلق على الشد القبيح هذا القدح هو نوع من السب كلمه ربما قالها خالد في حق خالد لا تتركوا اصحابه فهو الذي نفسي بيده. يعني إذا كان هذا الكلام وهذا الخطاب موجه لخالد بن الوليد إذن فما بالكم بما جاء بعده وهو يقبح الصحابة ويكفر مساوئهم افتراء وكذب وفرا. قال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا يعني ممن جاء بعد عبد الرحمن بن عوف حتى ولو كان من الصحابة فضلا عن التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا لو أنفق أحدكم مدة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب جبل أحد معروف ينفقه الإنسان عمره النفقة واحد والمنفق واحد والذي ينفق له واحد ومع ذلك فرق. هذا مما يدل على أن هناك تفاوت وأن هناك مراتب. مراتب الصحابة لا يمكن للناس أن يصلوا إليها. تنفق أنت مثل جبل أحد ذهبا مخلصا لله عز وجل وفي سبيل الله والله ما تطل مدة. قيل المد هنا هو ربع الساعة يعني لأن الصاع إذا كان فيه زوج كيلو يعني يكون المد وهو أربع أمداد يكون أربع. قال بعض أهل العلم المقصود به مد طعام يعني الصحابي إذا كان مد طعام أو نصف المد يعني قال أو نصيفة النصيف بمعنى نصفه كما قال ابن الأثير في غريب الحديث والنصيف أيضا يطلق عن الميقات أيضا أسقطت النصيفة ولم تريد إسقاطه فالتقطته واستقطنا باليد كما قال الشاعر ولكن مراد هنا ولا نصيفه اي نصفه يعني انت جبل احد كله ذهب تنفقه ما تصل مد الصحابي الذي ينفقه من طعام. وقيل ان المقصود بالمد هنا هو مد الذهب وليس مد الطعام لان السياق يدل عليه قال انفق مثل احد الذهب. المهم سواء كان هذا المد الذي ينفقه الصحابي من الذهب او كان من الطعام مهما كان فإنك لم تصل فضل ما وصل إليه هؤلاء الصحابة وذلك لفضل سابقتهم في هذا. ولكن عبرة هنا بعموم اللفظ فقول الرسول لا تسبوا أصحابي هو عام لكل من جاء بعده. وهناك مسألة تتعلق في مسألة سب الصحابة رضوان الله تعالى عليه أن أنواع السب ينقسم ويزداد أكثر. فإذا وجدنا من يسب الصحابة بأن يكفر عامة أو أن أكثرهم يقول بأنهم كفار كما قال الرافض أو يفسقهم هذا لا شك في كفره هذا السب نوع من الكفر. ومن لم يكفرهم في هذا يشك في إيمانه بل يكفر. لماذا؟ لأن الذي يفسق الصحابة أو يكفرهم هذا فيه طعن في نقلة وحيهم الصحابة بل هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في كتاب الله عز وجل لانهم هم الذين حفظوا الكتاب ونقلوه وحفظوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع ثاني ذكره اهل العلم وهو ان يسبهم باللعن والتقبيح يقول لعنه الله على الصحابي الفلان او على الصحابه ويقبحهم. هذا قال العلماء في قولان لاهل العلم منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر. والذي لم يكفر قال لابد ان ياخذه ولي الامر ويحبسه ويضربه ويبقى في السجن حتى يموت او يرجع الله ويبقى السبب الثالث وهو أن يعير الصحابي مثلا بالبخل مثلا أو بالجبن يعني بالخوف ولكن لا يطعن علمه في دينهم فهذا لا يطعن صاحبه إن كان لم يصحب مثلها ولكن مع ذلك هو على خطأ بل قال شيخ الإسلام أنه يتعين على الإمام أن يعذره وأن يحبسه وأن يضربه حتى يتوب وإما يضرب في السجن حتى يموت وعلى كل سواء قلنا في تكفير الصحابة أو قلنا في تقبيحهم أو لعنهم أو رميناهم ببعض الخصال التي لا تنسى دينهم فالأمور الثلاثة تعتبر خارجة ولهذا عائشة رضي الله تعالى عليها لما قيل لها كما قال جابر كان عين أناس يطعون في أبي بكر وعمر قاتل أتعجبون من هذا؟ أتعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأراد الله سبحانه وتعالى أن لا ينقطع عنهم الأجر لأنك أنت إذا تكلمت في الغير فإنها حسنات فإنها سيئات تأخذها منك وحسنات تكتبها منك ولهذا أحيانا قد نذكر نحن وغيرنا يعني بكلام بعض الناس عن دين أو عن دين والحمد لله الإنسان لما يرى مثل هذه الأمر والله لا يستأنس بها ويكفر يقول إذا كان كبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر الصحابة يقول لعائشة إن أناس يفعلن في أبي بكر وعمر خيار الأمة أتعجبون من هذا؟ هؤلاء انقطع عنهم العمل فأراد الله تعالى أن لا ينقطع عنهم الأجر ولهذا فكما قيل جسوم العلماء مسمومة جسوم العلماء مسمومة فمن أراد أن يتكلم فيهم فوالله ما يجري إلا الوزر ولا يجري إلا الأثام والعياذ بالله وقد روى ابن بطة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن مقام أحدهم انظر إلى هذا الكلام العظيم لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لمقام أحدهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة والأثر صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في جعلته على صحيح عبد الطحاوي بن أبي عز الحنف مقام أحد من الصحابة عليه الصلاة والسلام مقام عبادة الإنسان 40 سنة بل في رواية وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي قال خير من عمل أحدكم عمره تعمل لك عمر كامل مقام واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة الصحابة من الصحابة في الجهاد أو في الهجرة أفضل من عملك أنت 40 سنة أو عمرك كلها هذا هو مقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد أحببت إن بقي شيء من الوقت أن أقرأ لكم بعض الخطوط العلمية التي لو كتبت بلاء العينين إذا كان قليلا في الثناء على الصحابة وذكر حقهم الشهادة لهم كانوا عليه من المقام والفضل من كلام أهل العلم دون أن تعلق عليه لأن للإجتماع لمثل هذا الكلام ما يغني عن ذكر الشهيد والتعليق وهذا نتبع إليه إن شاء الله في 5 دقائق بعد سماعنا إن شاء الله بعد سماعنا من أجل اصبروا واتبعوا وكلكم آذان طاغية وقلوب واعية إن شاء الله إلى هذا الكلام العظيم التي هي عبارة عن أثار في توقير الصحابة وبيان خطر الليل منهم والكلام في أعراضهم وهذه النقول مأخوذة من كتب أعلام السنة جمعها فضيلة الشيخ العلامة الكبير عبد المحسن العباد رحمه الله في كتابه الموسوم بالانتصار للصحابة الأخيار في رد أهل المالكي الذي جعل الشيخ هذا الكتاب من أحب كتبه إليه قال وبعد أن أوردها المضطرا كلمات للمالك للصحابة الأخيار مظلمة محزنة موحشة فإني أورد كلمات فيهم لبعض أهل العلم مشرقة مضيئة خارة مؤنسة وجلها مثبت في كتابي من أقوال المنصفين في الصحابة الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال البغوي في شرح السنة قال مالك من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في شيء المسلمين ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية

يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة المواصل الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما جرى بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مشاهدون مصيبون وإما مشاهدون مخطئون. ونقل كلام الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ابن كثير: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذ بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا يتبعون ويقتدون ولا يقتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. كلام جليل وعظيم. والشيخ ابن أبي العز الحنفي شارح للطحاوية قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بحصوته. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل أمتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد. ولم يستثن منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله في كتابه الرياض المستطابة من له رواية في الصحيحين من الصحابة، وهذا كتاب عظيم، قال: وينبغي، اسمعوا لمثل هذا الكلام العظيم، وينبغي لكل صلي متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، فهم أعلم بالحال والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب، وإذا كان اللازم من طريقة الدين فقر عروارات المسلمين فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسب أحد من أصحابه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاوٍ وتلف. ويجدر بنا أن ننهي هذا الحديث بهذه الكلمة أيضا العظيمة التي قالها شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في هذا الكتاب، وهي كلمة جليلة أردت أن أضيفها إلى كلام هؤلاء الأعلام. لما ختم كتابه قال: وإلى هنا انتهت هذه الرسالة التي هي من أحب كتب إلى نفسي وأرجها لي عند ربي لما تضمنته من الدفاع عن الصحابة الأخيار والذب عنهم، والحمد لله الذي من علي بحبهم وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ورضي الله عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أظهر فرح الصحابة الشديد لحديث المرء مع من أحب، فقال بعد روايته للحديث كما في صحيح البخاري: فما فرحنا بشيء فرحنا بحول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. والحديث المتواتر ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الشورى عند قوله: وما يدريك لعل الساعة قريب. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة وأمهات المؤمنين وأنس بن مالك. قال هذا الكلام وسائر الصحابة رضي الله عنهم: وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. اللهم إنك تعلم ما في قلبي من الحب للصحابة الأخيار وقرابة الأطهار، وتعلم سلامة لساني وقلبي مما لا يليق به، وتعلم أن ما كتبته انتصار لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم إني أسألك بهذا الحب للسلامة والانتصار أن تثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن تسهل عقبتي في الأمور كلها وتجيرني من شد الدين وعذاب الآخرة وأن تدخلني الجنة وتجيرني من النار، إلى آخر ما قال عليه رحمة الله، وثبت الله تعالى خطاه ونفع الله تعالى بعلمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن لا يجعلنا ممن يتعرضون لا لذمهم ولا لذكر مساوئهم، وأن نكون ممن يحشرون إن شاء الله في زمرتهم. يوم اللقاء الله عز وجل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وسبحانه اللهم وبحمده.